أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: كتاب الأيمان والنذور وفيه فصول. الملاحظ أن العنوان الذي عنون به المصنف الكتاب قال كتاب الأيمان والنذور، وقد درسنا في المنطق بأنه يشترط في العنوان أن يساوي المعنون، لا أن يكون أخص من المعنون ولا أوسع من المعنون، مع أن هذا العنوان هذا أخص من المعنون، لأن المعنون أيضا العهود. سوف نبحث ثلاثة فصول: فصل في اليمين، وفصل في النذر، وفصل في العهود. فلو عبر المصنف كتاب الأيمان والنذور والعهود لكان أولى لكي يساوي العنوان المعنون. المهم، قال: وفيه فصول. الفصل الأول في اليمين. اليمين له أيضا في عبارات الفقهاء إطلاق آخر يسمى القسم، وأيضا يسمى الحلف. فالحلف واليمين والقسم لا فرق بينهم، كلها عبارة عن أسماء بحقيقة واحدة. جيد. فلا، إذا رأيت لو حدث لك ما هو الفرق بين القسم واليمين لكي يريد أن قل له ما هو فرق. زين، لا فرق بين اليمين وبين القسم والحلف. قبل الدخول في هذه المسائل لا بد من تمهيد مقدمة. هذه المقدمة أساسية في فهم بحث اليمين، والمصنف ذكر هذه المطالب متناثرة في هذا الكتاب، فلا بد من جمعها، ونحن نجمعها الآن في مقدمة. فلا بد قبل الدخول في أقسام اليمين من بحث مطلب يسمى أقسام اليمين، هذا مهم لفهم طالب هذا الفصل. نقول في بيان ذلك أن اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والتقسيم بلحاظ الغرض من الشخص الذي أراد أن يحلف ويقسم. فبلحاظ غرض الشخص الذي أراد أن يقسم ويحلف ويأتي باليمين ينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من اليمين هو ذلك اليمين الذي يكون الغرض من تأكيد الإخبار وتحقيق الإخبار، بحيث يأتي الشخص ويخبر ويقول مثلا سقط المطر، فإذا أراد الشخص أن يؤكد إخباره يأتي بالقسم ويقول والله إن المطر الآن مثلا لساقط، أو والله إن المطر سقط أمس، أو والله إن زيد يأتي غدا. إذن القسم الأول من اليمين هو اليمين الذي يكون الغرض من تأكيد الإخبار بوقوع شيء أو عدم وقوعه، سواء كان ذلك في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. واضح الآن؟ هذا القسم الأول من اليمين. القسم الثاني من اليمين يسمى يمين المناشدة، يمين المناشدة، والمراد منه هو ذلك الحلف أو ذلك القسم الذي غرضه طلب الشيء من الغير، الذي غرضه طلب الشيء من الغير، ويكون المقصود هو حث المسؤول لإنجاح المطلوب، حث المسؤول لإنجاح المطلوب. مثلا الفقير يأتي إلى الغني، وهدف الفقير من الغني يطلب منه أن يعطيه دينارا، فلا يقول له اعطني دينارا، أقول يقول والله أو ناشدتك الله رحمك الله أن تعطيني دينارا، إذن غرض الفقير من هذا اليمين الذي أتى به ما هو؟ هو حث المسؤول لإنجاح المقصود. اليمين هي اليمين المناشدة. القسم الثالث من اليمين يسمى يمين العقد، والمراد من يمين العقد هو ذلك اليمين الذي غرضه الالتزام بإيقاع فعل أو الترك عن الفعل، إيقاع الفعل أو الترك عن الفعل. مثلا تارة يكون الشخص لا يريد أن يدخن، فغرضه هو أن لا يحدث التدخين، أن لا يقع في التدخين، أن يترك فعل التدخين، فيقول والله لا أترك التدخين، والله علي أن لا أشرب مثلا أو أن لا أدخن، أو لا تارة لا، هذا لأجل عدم الفعل، تارة لأجل الفعل لا يريد أن يترك صلاة الليل، فيقول والله علي أن أصلي صلاة الليل إلى نهاية عمري. هذا الغرض من هذا اليمين القسم الثالث ما هو؟ أنه الالتزام بفعل شيء أو تركي أو ترك شيء، ليس فيه لا إخبار ولا طلب من الغير. واضح؟ إذن هذه أقسام ثلاثة لليمين. واضح الفرق بينهما؟ بلحاظ أن الغرض من اليمين يتعدد لأغراض ثلاثة. تارة يكون غرض الشخص أن يؤكد خبره أو يؤكد نفي خبره سواء في الماضي أو الحال الاستقبال، تارة يريد منه أن يناشد الغيب في تحقيق المقصود، وتارة على نحو الثالث أنه يلتزم بفعل شيء أو يترك الفعل. هذه أقسام ثلاثة لليمين. والبحث الأساسي في هذا الكتاب هو في القسم الثالث الذي يترتب عليه البحث من وجوب الكفارات، الذي إذا حنثه الإنسان ولم يفعل بيجب الكفارة على رأي هنا السيد وأكثر الفقهاء هو القسم الثالث، وإنما يذكر القسمين الأولين من باب فقط الإشارة والاستطراد. واضح مطلب؟ إذن محلنا الأساسي هو القسم الثالث، اليمين الذي الغرض من الالتزام بفعل شيء أو ترك شيء. ولهذا قال لو قال والله إن زيد قد جاء أمس فصار عند يمين، فلو كان خبره غير مطابق للواقع هل يجب عليه الكفارة؟ نقول لا يجب عليه الكفارة، لأن هذا قسم الأول وهو اليمين الذي بهدف بغرض تأكيد الإخبار أو عدم تأكيد الإخبار. هذه إذا اتضح ذلك الآن سوف نرتب، سوف مباشرة نقول هذا قسم أول، هذا قسم ثاني، هذا قسم ثالث. فلتفت الآن ينعقد مسألة 1543، قال ينعقد اليمين، يا يمين قسم ثالث هو الذي نبحث عن أنه ينعقد أو لا ينعقد، وإذا انعقد لو خالفه الإنسان تترتب عليه الكفارة أو لا. قال ينعقد اليمين بأحد أمور ثلاثة ذكر المصنف. الأمر الأول يقع بأسمائه تعالى، مثل لفظ الجلالة والله بالله تالله، أو لفظ آخر للجلالة مثل الرحمن، فيقع لا إشكال ولا شبه أنه اليمين يقع بأسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا يقع أيضا ببعض الأشياء التي هي غير أسماء لكن تنصرف إليه، فمثلا عندما تقول يا قيوم فإن القيوم صفة ليست باسم، جيد، لكن تنصرف إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى، تقول يا جواد، فهذه الألفاظ وإيش تنصرف إليه. بل يقول المصنف أنه حتى الذي لا ينصرف إليه لكن يدل عليه لكن لا نحو الانصراف، مثل تقول هكذا يا حي، هذه الحي قد يقال بأنه يشمل الحي أو واجب الوجود أو ممكن الوجود باقي الأشخاص، فلفظ الحي مو مثل لفظ القيوم، لفظ القيوم من الأوصاف المختصة بالله التي تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، أما مثل لفظ الحياة هي قابلة للانطباق على وش؟ على الممكنات، وقد لا تنصرف إلى واجب الوجود، لكن تدل عليه. تدل على ما تدل؟ تدل عليه، لكن لا أعرف الانصراف، هل يقع بها يمين أو لا يقع بها يمين؟ هذا محل خلاف. السيد الخوي يقول بها ينعقد اليمين على نحو الاحتياط الوجوب الوجوبي. وبناء عليه لو شخص زين قال مثلا يا حي أو بالحي زين لئن فعلت كذا زين لأتصدق على الفقير، وفعل، فهنا يجب عليه التصدق، يجب عليه أن يفعل زين، يجب عليه من باب الحمد دفع الكفارة وغيره الأمر، واضح؟ خب، ولهذا قال ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة، مثل لفظ الجلالة، مثل الرحمن من أسمائه، أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه كالرب كالخالق، هذه الأشياء تنصرف إليه زين، وكذا ما لا ينصرف إليه كالحي كالبصير، قد لا ينصرف إليه في مقام هاي لفظ الحي قابل الانطباق على كثير، وقد لا ينصرف إلى خصوص الواجب، وكذا مما لا ينصرف عليه إليه على الأحواط، هذه على الأحواط يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما لا ينصرف إليه فقط، لا يرجع إلى مسألة بما دل عليه مثلا، لا. لماذا؟ ولهذا المصنف في دقته فصل بكذا، قلنا فيما سبق في جلسات سابقة، لأنه المصنف إذا أتى بكذا لا، عادة عندما يأتي الاحتياط بعد كذا يكون هذا الاحتياط مختص بما بعد كذا، لا يشمل ما قبل كذا، ولهذا فصل بكذا، وإلا لو كان الحكم على سياق واحد ما يحتاج إلى فصل بكذا. يقول وينعقد لو قال والله لأفعلان، الآن يبين، قال وينعقد لو قال والله لأفعلان أو بالله لأفعلان أو برب الكعبة، خب الله هذا من الأسماء المختصة، خب برب الكعبة هذا من ما يدل عليه جل وعلا، واضح من ما ينصرف إليه رب الكعبة، أو تالله، هي حرف التاء من حروف القسم، الواو والتاء والباء، بالله والله تال تالله، أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف. هنا أيضا أشار إلى مطلب بأنه يجوز أن ينعقد اليمين بالفعل أقسم وأحلف، في خلاف بين الفقهاء هل يصح اليمين بالفعل أو لابد أن تأتي بحرف الجار. هنا سيد خوي يعمم حرف الجار باء تاء واو أو حق أيم الله حتى أيضا الفعل، لكن هنا سيد سيستان أشار إلى مطلب من سيد خوي ما أشار إليه، ولعله هو أيضا من السيد الخوي، أنه إذا أتيت بالفعل لابد أن تأتي بالمتعلق، تقول أقسم بالله أحلف بالله، ما تقول أقسم تسكت، تقول أقسم لئن فعلت كذا لكذا، لا تقول أقسم بالله أو أقسم برب الكعبة، فتأتي مع فعل القسم أو فعل الحلف تأتي بوش؟ بشيء يدل على الله سبحانه وتعالى. ولو اكتفيت بالقسم بلفظ القسم فقط بدون أن تأتي بشيء يتعلق بالقسم لا ينعقد اليمين، أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك. يقول ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله، يقول وحق الله، هذا حق الله، خب ليس هو لا من أسماء الله، وليس هو شيء ينصرف إلى الله، هذا حق الله مو الله، وحق الله خب لا يدل على الذات المقدسة، بخلاف الرب، حق الله غير الله، واضح؟ حق الله شيء متعلق بالذات، مثل تقول مثلا خالق مثلا، هكذا تقول مثلا، يعني قبل نضع المثال الآن، حق الله إذن لفظ الحق مو متعلق بالذات المقدسة، بالتالي ليس هو من أحد الأقسام الثلاثة، فهل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد به اليمين؟ هنا يقول المصنف لو كان المتكلم قاصد بحق الله الدلالة على الذات المقدسة فحين ذن ينعقد اليمين، لأنه بالأخرى قصد أن يحلف بالذات المقدسة. شوف بخلاف تلك المطالب السابقة، الألفاظ السابقة، لا نحتاج إلى أن يقصد المتكلم بها الإشارة إلى الذات، لأن هي موضوع للإشارة إلى الذات. ولهذا قال ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله إلا إذا قصد به الحلف بالله، لقصد به الذات، أما هناك ما قال إلا إذا قصد مثلا بأيم الله أو لعمر الله بالذات. ليش؟ لأن تلك هي أيضا تلك هي موضوعة أصلا للدلالة على وش؟ للدلالة على الذات المقدسة. يقول ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء. هذا أحد الأقسام المحرمة من اليمين، يسمى يمين البراءة. نحن لم نذكره في الأقسام، لماذا؟ لأنه نحن كلامنا في الأقسام الثلاثة التي بلحاظ الغرض منها والصحيحة والجائزة غير المحرمة. هذا يمين محرم. كيف هذا؟ ما معنى اليمين بالبراءة؟ يقول هكذا: برئت من الله إن دخنت، إن فعلت كذا. برئت من الله إن فعلت كذا، أو برئت من الإمام إن فعلت كذا. إذن اليمين بالبراءة يسمى برئت من الله، زين، لا أترك التدخين، أو لئن تركت التدخين فإني بريء من الله. واضح؟ يقول هذا اليمين لا أثر له، يعني لا يترتب عليه حكم وضعي، بل أنه محرم. إذا قال الإنسان أنا بريء من الله، أو أنا بريء من أنا بريء مثلا من المعصوم إن فعلت كذا، بالتالي هذا فقط لا ينعقد يمين، بل أنه يترتب عليه حكم تكليفي وهو الحرمة. فإذا كان الإنسان ملتفت إلى أن هذا حرام وقال بهذا اللغرفه ثبت فسقه، فيكون فاسقا لأنه فعل محرم متعمد. يقول ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة عليه السلام. يقول برئت من النبي موسى إن فعلت كذا، أو برئت من النبي محمد صلى الله عليه وآله إن فعلت كذا. لا، هذا يمين، هذا قسم من أقسام اليمين يسمى يمين البراءة. لا، ما نقول يعني قصد أو من أحد الأنبياء أو والأئمة خارج تخصص، لا ينعقد ولو لم تكن من البراءة. ليش لا؟ يقول هكذا لأن هناك اليمين الذي اشترطنا فيه، شوف، الذي اشترطنا فيه التلفظ، هذا يمين خاص، هذا شرط مو داخل في حقيقة اليمين. يعني عندنا يمين، عندنا شروط لليمين، صحيح؟ إذا انتفى الشرط ما ينتفي في حقيقة اليمين. حقيقة اليمين هو ما هو اليمين؟ هو الحل، أو هو عبارة عن الشيء الذي يكون على الذات. هذا شرط، إذا انتفى الشرط ما ينتفي في حقيقة اليمين. إذا ماتت بلفظ الجلالة ما انتفت حقيقة اليمين، غاية أنه لا ينعقد يمينا. هذه الشروط والشروط خارج عن حقيقة الشيء. هنا أيضا كذلك، إذا واحد قال أنه إذا قصد قال أنا برئت من الله لأن فعلت كذا وكان قاصدا لليمين، نقول تحقق يمين في الخارج، لكن هذا اليمين لا ينعقد، بل أنه يترتب عليه حكم تكليفي وهو الحرمان. يقول من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام. يقول ويحرم اليمين بها، يعني بماذا؟ بالبراءة من الله ومن أحد الأنبياء على الأحواط وجوبان. هنا قسم ما ذكره، البراءة من الدين سموه. قال أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا، أو أنا بريء، وكان قاصدا بهذا الكلام اليمين، أنا بريء من دين محمد صلى الله عليه وآله. ما أقول أنا بريء من محمد، لأن سيد الخوي قال إذا برئت من المحل المعصومين، فقال أنا بريء من دين محمد، ما ذكر دين محمد، فقال أنا بريء من دين محمد إن دخنت أو إن ذهبت إلى ذلك المكان. ها، نقول هذا يسمى براءة من الدين. نقول هذا أيضا لا ينعقد به اليمين، لكن وقع الكلام الهن أن هناك دليل على التحريم أو ليس دليلا على التحريم. هنا السيد الخوي ما ذكر، السيد السيستاني ذكر هذا أيضا، البراءة من الدين، لكن يظهر من عبارته أنه لا دليل على التحريم. قال لا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك، لكن لو قال لا دليل على أنه فعل مجرى أنه قال أنا بريء، أنا يهودي أو نصراني إن فعلت كذا، ليس هناك دلالة على التحريم، فقال لا ينبغي أن يقول به المسلم. لا يمكن القول بأن هذه الأقسام كلها تنحدر تحت البراءة من الله. لا، براءة يعني أنا بريء من الله، هي معنى البراءة من الله. حتى إذا برأت من دين محمد برأت من الله، هاي بترجع مثلا بالتأويل وكذا، ما لنا علاقة. احنا كان بالمدلول المطابقي، هذا بالمدلول المطابقي، هل هو براءة من براءة من الله؟ تقول برأت من دين محمد بالمدلول المطابقي، كلام صح، قد يكون بالمدلول الالتزامي، لكن احنا كان بالمدلول المطابقي، المدار على المدلول المطابقي. خب مسألة 1544 هنا السيد هنا ملاحظة هنا مثلا السيد السيستاني قال لو قال باليمين من الله أو من أحد الأنبياء هذا محرم. هنا السيد خوي قال لا ينعقد يمينا ولا أثر له وضعا. السيد السيستاني قال الأظهر ثبوت أيضا الأظهر ثبوت الكفارة فيه لو خالف. خالف السيد الخوي في هذه المسألة، فلو قال برئت من الله إن فعلت كذا ففعل كذا، نقول ما لم تقل برئت من الله، مجرد قولك برئت من الله ما لنا علاقة أنه فعل تحقق أو لم يتحقق، لما لنا علاقة. هذا نفسه محرم ولا ينعقد يمينا. السيد السيستاني يقول هذا محرم لكن يترتب عليه كفارة لو خالف. فلو قال برئت من الله إن دخنت فدخن، على رئيس السيستاني في كفارة؟ لا. على رئيس السيستاني فيه كفارة، وهو كفارته إطعام 10 مساكين. في مسألة 1568 موجودة. في وين هذه؟ قيل من حلف بالبراءة. نعم. بجيب عليك. مسألة 1508. نشوفها بعدين لو وصلنا نشوف. شيخنا الكفارة. ولا دليل عليها. ثبت يمين لكن محرم مثل الظهار محرم لكن عليه كفارة. مسألة 1544 الآن نقول نقرأ هنا شروط الحالف. يشترط في الحالف التكليف، ما هو المراد من التكليف؟ البلوغ والعقل، حفظناها بعد. لا بد أن يكون بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا ينعقد يمينه حتى المميز. فلو جاء المميز قال والله كذا لا ينعقد به اليمين لأن انتفى شرط التكليف. قال ويشترط أن يكون قاصدا، ويشترط أن يكون مختارا. فصلنا كثيرا في الفرق بين القصد والمختار في باب الطلاق، من أراد أن يراجع فليراجع بحث الطلاق في الفرق بين القصد والاختيار. قال ويصح أيضا من الكافر، يعني لا يشترط في انعقاد اليمين ما هو أن يكون مسلما. هنا ذكرنا فيما سبق في مطالب سابقة بأن السيد الخوئي لا يقول بأن الكافر مكلف بالفروع، ذكرنا حضرهم في ذكره أنه في خلاف في المسألة أن الكفار مكلفين بالفروع أو غير مكلفين بالفروع. قلنا المشهور بين الفقهاء أنهم يقولون بأن الكفار مكلفون بالفروع، فهم مخاطبون بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الخمس، وإذا لم يخمسوا ولم يزكوا وما شكل يوم القيامة يعاقبون على تركهم للإسلام وعلى تركهم للفروع لأنهم مخاطبين بالفروع. هذا رأي المشهور من فقهائنا. السيد الخوي خلافا للمشهور قال بأن الكفار مكلفون فقط بالإيمان بأصول الدين، مكلف أن يؤمن بالنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أن يؤمن بالمعاد. أما الإيمان بأحكام الدين من الصلاة والزكاة والخمس وما شابه من أحكام الفريضة والرسالة العملية غير مخاطب بها من؟ غير مخاطب بها من؟ الكفار. فحينئذ هنا بناء على مبنى سيدنا الخوئي يلزم إشكال في العبارة. أنت قلت ويشترط التكليف ثم تقول ويصح من الكافر، بناء على أنه يشترط التكليف لابد يكون سام مكلف والكافر غير مكلف، فكيف تقول ويصح من الكافر؟ أنت فتين الإشكال؟ إذن بناء على قولك يشترط في الحالف التكليف لابد أن يكون هذا مكلف والكافر غير مكلف. وهنا عندما تأتي يقول ويصح من الكافر تقول هنا يصح من الكافر، فيلزم اجتماع التناقض في سطر واحد. والإشكال وقال تكليف، قال إنه قال هكذا، قال يشترط في الحالف التكليف. خب في مقام الجواب عن هذا الإشكال بأنه التكليف يطلق ويراد منه معنيين، تارة يراد من التكليف مقتضي الإنسان للتكليف وهو البلوغ والعقل. الإنسان لكي يخاطب بالتكليف بلحاظ لابد أن يتفر فيه مقتضي وهو أن يكون بالغا وعاقلا. فالمجنون لا اقتضاء فيه للتكليف، والصغير لا اقتضاء فيه للتكليف. فكل بالغ عاقل يسمى مكلف بالاصطلاح الأول لأن فيه مقتضى التكليف. عندنا اصطلاح آخر يراد من التكليف والتكليف الفعلي الذي يتوفر فيه المقتضي ويزول فيه المانع. وبهذا الاصطلاح الكافر يسمى على من السلفي غير مكلف. لماذا؟ لأنه وإن كان فيه المقتضي وهو البلوغ والعقل إلا أن هناك مانع من توجه التكليف وهو الكفر. شفتين؟ والمراد خلاص مسألة مهمة، والمراد من التكليف في الشروط، في جميع شروط أبواب أبواب الفقه. زين، المراد من التكليف بالمعنى الأول يعني الشخص الذي في مقتضى التكليف، لا التكليف بالمعنى الثاني. فحينئذ عندما يقول هنا سيد الخوئي يشترط في الحالة في التكليف، يعني فيه مقتضى التكليف يعني بالغ عاقل، والكافر فيه بلوغ وعقل، غاية أنه غير مكلف فعلا لأن هناك مانع وهو الكفر. هنا يقول الكفر في مسألة الحلف لا يؤثر، تفهم المطلب؟ لأن هنا الحلف مو حكم تكليفي، هذا حكم ما يسموه مو مخاطب يجب عليك أن وش يجب عليك أن تصلي أن تصوم، لا، هو الآن كلام أنه ينعقد نذره أو لا ينعقد نذره. فلا تهافت، المهم لا تهافت بين العبارتين، لأن التكليف التكليف نحو الاقتضاء، وهنا الكف بمعنى وش بمعنى المانع. ما ثمرة فائدة انعقاد انعقاد القسم لو أسلم يجب عليه الوفاء؟ لو أسلم لو خالف ينقم يعاقب على تركه، هكذا أنه إذا انعقد اليمين وخالف يعاقب على تركه. تقول هو الكافر، أقول هو كافر باختياره، بحث بعد عقادي، هو كافر باختياره، ومن كان مالكا للسبب مالكا للسبب على حال، هذا بحث مفصل. يصح يعني لو هكذا نذر الآن نسأل هل الكفر مانع من الصحة؟ نقول يصح الكفر، يصح هذا العقل. لو أسلم تجب الوفاء، بس لو ما يعاقب، نعم لا يعاقب، لا يخاطب بالعقاب. مسألة ثانية، مسألة الحكم الوضعي يترتب أو يترتب. مثلا لو كان انا لو كان مثلا شخص والدهم كافر فنذر فيصح منه اليمين، حنت فتجب الكفاره، فلا بد ان تخرج الكفاره من التركه وغيرها من الاثار. راح يفكر طلع اثار كثيره. واضح هذا اللي قلت لك؟ امر ثانيه، انا شخص ابوه كافر، جيد، فماذا فعل ابوه؟ حلف، خب حنت عليه كفاره، المفروض ان يمينه صح، لكن مو مسلم، مات فتعلقت بأمواله كفارة، فلا يصح تقسيم الأرض التركة إلا بعد إخراج الديون والكفارة من الديون عليها. قال ويصح من الكافر. هنا يقول وإنما ينعقد، هنا كيف يتنعقد الحال؟ يشترط في متعلق الحال ماذا؟ يعني ماذا يشترط في متعلق الحال؟ هنا مبنيان خلافيان، كثير خلاف يعني في المسألة. قول يقول أنه يشترط في متعلق الحلف أن يكون راجحا ولو كان رجحانا دنيويا، أهم شيء يكون راجح. فلو كان مرجوحا لا ينعقد اليمين. يشترط أن يكون راجحا، مثلا والله أن أصلي صلاة الليل، قل هذا راجح. والله أن أترك التدخين، هذا راجح، راجح دنيوي لأنه مباح بس راجح دنيوي، جيد. فلو قلت لكن والله لا، مثلا والله لا أقطط في وجهي مثلا أخي المؤمن مع أن التقطيط مثلا مكروه أو حرام، لا ينعقد اليمين لأنه متعلق مكروه أو حرام. والله أن ألبس مثلا السوار مثلا في الصلاة، وقلنا بأن لبس السوار مكروه، لا ينعقد يمين حينئذ. هذا مبنى. مبنى آخر يقول لا، ركز بالدقة، لا يشترط أن يكون متعلق اليمين راجع، المهم أن لا يكون مرجوع. يشترط أن لا يكون مرجوحا ولا يشترط أن يكون راجحا، يشترط أن لا يكون مرجوحا. ما هو الفرق بين الشرط الأول والثاني؟ ها، نقول الأول يقول يشترط أن يكون راجح، فالمتساوي الطرفين ينعقد ولا ينعقد؟ لا ينعقد، لأنه مو راجح. القول الثاني يقول يشترط أن لا يكون مرجوح، فمتساوي الطرفين يقع لما يقع؟ يقع، لأنه ليس بمرجوح. لأقل متساوي الطرفين ليس بمرجوح، فالمهم أن لا يكون مرجوحا لا أن يكون راجحا. واضح مطلب؟ ولهذا كلا المبنى يتفقون لو صار بالمحرم والمكروه ما يقع، كلا المبنى يتفقان أنه لو صار بالمحرم والمكروه لا يقع، لأنه على المبنى الأول ليس براجح، وعلى المبنى الأول اشتاف علم المرجوحية وهو مرجوحان. يختلفان في هذا الثمرة لو كان متساوي الطرفين، ما عندنا رجحان ولا عدو رجحان، بشرب ماء الآن مثلا لا نعطسان ولا شيء، قلنا أنه متساوي الطرفين، على المبنى الأول يشاء أن يكون راجح لا ينعقد، على المبنى الثاني يشاء أن لا يكون مرجوحان، لكن شرط وجودي هذا شرط عدمي، يقولون هذا شرط وجودي يشترط أن يكون راجح، أن يشترط أن يكون وإيش راجحا شرط وجودي، هنا يشترط أن لا يكون مرجوحا شرط عدمي. يا سيدنا الخوي أنت ماذا تقول؟ هل تقول بأن الشرط شرط وجودي أو شرط عدمي؟ يرى أن سيد الخوي هنا بأن يظهر من عبارة أن الشرط شرط عدمي، يشترط أن لا يكون مرجوحا ولا يشترط الرجحان، يشترط أن لا يكون مرجوحا، فالشرط عدمي. تروحون إن شاء الله في دراسة أعلى بسرعة يقول لكم شرط عدمي لو وجودي في اليمين، تبسرعة ترجم مفروض تعرف الترجم، يقول شرط على البناء، يقول هكذا بناء إذا قلنا بأن اليمين شرط مع شرط عدمي، ساعة تذكرون تتون آثار شرعية آثار كذا آثار بحثية، فالصلاح تضبطه. قال وإنما ينعقد اليمين على الواجب أو المندوب، حتى الواجب ينعقد به اليمين. خب قال والله لأصلي اليوم صلاة الظهر، هل ينعقد اليمين؟ قال بعضهم لا ينعقد اليمين، انتم شبهة. قال لأنه واجب قبل تعلق اليمين، صح لا مصح؟ خب لو صار واجبا بعد تعلق اليمين يستلزم استجماع وجوبين على متعلق واحد، وقد يا أرباب الأصول قد درستم في الأصول في الحلقة الأولى له أنه يستحيل اجتماع حكمين على متعلق واحد، فكيف إذا كان هذا واجب فهو واجب قبل اليمين، وببركة أنه تعلق به اليمين فصار أيضا واجبا، فاجتمع وجوبان على متعلق واحد، فكيف الجواب يا أرباب الأصول؟ فكر فيه، واضح الإشكال؟ يلزم اجتماع مثلين، لأن الوجوب قد درسنا في الأصول الحق الأولى أنه ظهر حدث أنه يستحيل اجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد، ويستحيل اجتحاب وجوبين لأن الوجوبين باب المثلين ويستحيل اجتماع المثلين، فكيف النساء يقول ويصح أن ينعقد على الواجب؟ هذا يعني فكروا ما هو الأثر مترتب أيضا؟ الأثر على عند خب فكروا أكثر. شوفوا وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب، المندوب بس إشكال يلزم اجتماع المستحب والواجب، والواجب لا يستحيل اجتماع حكمين تكليفيين على متعلق واحد، وجوب وجوب بعد استحباب وجوب بعد، هذا مشكل بعد. أي نسخ في نسخ يصير نسخ كذا، وش حقيقة الناس؟ خب أو المباح مع بس إحنا باب إثارات عشان رحتون، أو المباح مع الأولوية، شوف مع الأولوية إيش قال مع الأولوية هنا؟ إحنا اللي قال عبارة كان غادي يشترط أن يكون الآن راجع، مباح مع الأولوية راجع، يعني سيأتي منه في آخر المطلب أنه حتى مع عدم الأولوية يكفي. يقول أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية، مع أولوية ترك المباح، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه، زين وعدم المتعلق صار في طرف تساوي، والله لأشرب الماء فشرب الماء وعدم شرب الماء متساويين. قال في الدين والدنيا، يعني مساوي في الأمور الدينية والأمور الدنيا، لأن قلنا يكفي الرجحان ولو دنيويا. في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين. إذا ما بنسيب خي ما هو يشترط في اليمين فقط وفقط ألا يكون مرجوحان، فالمتساوي يثبت فيه اليمين ويجب العمل بمقتضى. قال مسألة 1545، يقول لا يتعلق اليمين بفعل الغير اللي هو القسم الثاني يمين المناشرة. أقول والله، يقول فقير للغني، والله لتعطيني دينارا، هل تحقق اليمين؟ اليمين على من يتحقق؟ عليه أو عليه؟ على ذاك. عليه ما له معنى؟ على ذاك ما له معنى. واضح؟ يقول لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة. ليش مناشدة؟ يعني طلب وسؤال. كما إذا قال والله لتفعلن، بعدين عقب الدرس نقول لكم هذا خاطرة، ولا يقع بالماضي. وشان يقع الموضوع؟ قال والله جاء زيد بالأمس، هذا القسم الأول، القسم الأول من اليمين الذي ذكرناه في إخبار، ويكون إخبارا بالماضي. ولا بالمستحيل، والله يقول هكذا، والله لأجعلن البحر في هذا الكوب، هل يقع؟ لا يقع، مستحيل. فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك. مسألة 1546، يقول لو حلف على أمر ممكن، هنا مطلب ناشر يشترط أن يكون متعلق اليمين مقدور، صحيح؟ ولهذا قلنا المستحيل لا يتعلق به اليمين، فيشترط أن يكون متعلق اليمين مقدور. والمقدور ما ينسب بين غير المقدور والمستحيل؟ عموم وخصوص مطلق. النسبة بين المستحيل وغير المقدور عموم وخصوص مطلق. قد يكون الشيء كل شيء مستحيل فهو غير مقدور، وقد يكون الشيء غير مقدور بالنسبة للشخص لكن ليس المستحيل، مثل المشلول. يقول المشلول، يحلف المشلول، والله لأذهبن لزيارة أبي عبد الله الحسين ماشيا على رجلي، وهو مشلول. يقول نفس المشي إلى ذات أبي عبد الله في نفسه ليس المستحيل، بس بالنسبة لك غير مقدور لأنك مشلول، فيشترط أن يكون متعلق اليمين مقدورا عليه. خب الآن الشخص كان صاحي ما في مشكلة، فنذر أو قال باليمين والله لأذهبن لزيارة أبي عبد الله الحسين ماشيا على رجلي من النجف إلى كربلاء، رزقنا الله وإياكم إن شاء الله، زين، فحلف. بعد ذلك عجز صار مشلولا، بعدما قالها اليمين بأسبوع صار مشلول. خب نقول قاعدة، إذا صار متعلق اليمين غير مقدور ينحل اليمين، اليمين ينحل، يعني لا أثر لليمين يصير. تارة يكون اليمين بمشروط بمدة، تارة يكون مطلق. مثلا هذا الشخص يقول والله لأذهبن لزيارة أبي عبد هذه السنة ماشيا، فصار مريضا، مو مشروط، صار مريضا، ففي أثناء الذهاب إلى كربلاء لن يستطيع الذهاب إلى كربلاء، نقول ينحل اليمين ولا تجب الكفارة. يقول أنا ما قدرت أفعل متعلق اليمين فتجب عليه الكفارة، نقول لا، انحل اليمين. في اشتباه تصير ساعات في مقام الجواب، بعضهم يقول إذا أنت ما قدرت تفعل فعل كفارة، نقول لا، إذا كنت غير قادر بل وصار عليك هذا الفعل حرجيا أصلا ينحل اليمين، فلا كفارة أصلا، لأن انحل اليمين سلب من انتفاء الموضوع. تارة يكون النذر، تارة يكون اليمين مطلق، والله لأذهبن إلى زيارة أبي عبد الله الحسين ماذا هذه السنة. خب نقول إذا كان مطلق، خب هذه السنة مريض ننتظر للسنة القادمة، السنة القادمة مريض ننتظر، ما نحل اليمين. سنة ثالثة صار مشلولا، نحل اليمين. قال لو حلف على أمر ممكن، ليش قال على أمر ممكن؟ لأنه لو قال على أمر ممكن لا ينعقد اليمين حتى يقال نحل اليمين، غلط. ما تقول انحل اليمين، انحلال اليمين فرع انعقاده، فلا بد ان نفرض انه امر ممكن. لو حلف على امر ممكن ولكن تجدد له العجز، تجدد له العجز مستمرا هذا التجدد العجز الى انقضاء الوقت المحلوف عليه، هذا مع فرض ان هناك وقت، واضح؟ ليش استمر؟ قال لو ما استمر خب تجدد الامكان فيجب عليه ان يوفر النادر، لهذا تجدد العجز مستمرا إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه. يعني هكذا قال أزور أبي عبد الله الحسين في مدة 5 سنوات مرة ماشية، فلا بد أن يستمر العجز إلى مدة 5 سنوات. يقول أو إلى الأبد، أو يقول تجدد العهد إلى الأبد وإن لم يكن هذا النذر له وقتان. يعني لو فرضنا بأن النذر ليس له وقتان كان مطلق، لكن تجدد له العهد واستمر به العهد إلى أن مات، إن حلل اليمين. قال إلى وقت له، وإن لم يكن له وقت إن حلل، إن حلت اليمين. هذه حلت اليمين هي جواب لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العهد تبع حلت اليمين. نعم. مسألة 1547 هذا درسونها في أول كتاب المكاسب البيع، يعني هنا أنه الشخص هل يجوز له أن يكذب أو أن يحلف على شيء خلاف الواقع لغرض أهم؟ قالوا يجوز ذلك. خب قال يجوز أن يحلف على خلاف الواقع، لكن هذا حلف لا علاقة مطلبنا، هذا أي قسم؟ قسم أول. نكلمنا في القسم الثالث، فهذا اليمين من القسم الأول، الحلف على شيء. يأتي الظالم ويقول له هل رأيت زيدا؟ هو رآه، يقول لم أره، كذب. وما في إشكال، يجوز الكذب. قال يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم. دفع الظالم عن ماذا؟ يرفع الظالم عن مالي، يقول هل لك مال في الخزانة؟ فعم يقول عندي مال، يقول ليس عندي مال، فيجوز له أن يكذب. أو مال مؤمن، مال مؤمن يجب حفظه، يقول ولو مع إمكان التورية. هذا محل خلاف، أنه هل يشترط، هل جواز الكذب مشروط بعدم إمكان التورية فمع عدم إمكان التورية لا يجوز الكذب، أو أنه يجوز الكذب ويجوز اليمين على خلاف الواقع حتى مع إمكان التورية؟ سيد الخوي يقول هنا حتى مع إمكان التورية يجوز لك أن تحلف على خلاف الواقع ولا يجب عليك أن توري. السيد السيستاني يقول لا، مقتضى الاحتياط الوجوبي أن الإنسان إذا كان يعرف أن يوري وكان ملتفتا يجب عليه أن يوري ولا يجوز له اليمين. كيف يعني؟ أعطني مثال. أعطيك مثال، هو الظالم جاء وقال هل رأيت زيلا؟ أنا رأيته، لكن قلت والله لم أره، وأنا أقصد لم أره قبل دقيقة. ما في إشكال، واضح؟ ما معنى التورية؟ ما هو المراد من التورية؟ التورية هي أنا نطلعنا إصطلاح، التورية هي أن يقصد بالكلام غير معناه الظاهر، أن يقصد بالكلام غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده. إذن عندنا لفظ، هذا لفظ له ظهور، أنا أقصد خلاف المعنى الظاهر بدون قرينة. مثل عم مثال ذكرته، أقول هل رأيت، الظالم يقول هل رأيت زين، أقول لم أره، الظاهر لم أره، ما رأيته مطلقا، أنا قصدي لم أره قبل دقيقة، قبل دقيقة ما جبت قرينة في كلامه، هاي سمى تورية. أن تأتي بالكلام وتقصد في قلبك شيء خلاف الظاهر بدون نصب قرينة، واضح؟ سيد سيستان يقول مع إمكان التورية وملتفت إليه ما يجوز له أن يحلف يمين. نعم هذا كذب، كذب يمين بالكذب. ما خالف رواية من الروايات إذا كان الكذب ينجي في الصدق وأنجاه؟ وشو الرواية؟ إذا كان الكذب ينجي في الصدق وأنجاه، أنا قلت حماة لا، هذا قصد الرواية يمكن في معنى آخر، الكذب الذي ليس في موارده، يعني الكذب الذي لم يحلفه الشارع. يعني حتى هذا حلو هذا إطلاق. عندنا رواية ثانية، عندنا أحكام عقلية، ما يصح التمسك برواية، عندنا أحكام عقلية، عندنا روايات أخرى، لابد تنظر إلى مجموعة الروايات تستنتج الحكم، ما يصح تنظر إلى رواية واحدة. مثلا في رواية يعني يجوز للإنسان أن يعمل مع الظالم لأجل مصلحتين، مثلا قصوى تجيب لي روايات كلها للعمل مع الظالم، أقول لك راجع المنظومة كاملة الفقهية بعدين طلع النتيجة. بل قد يجب الحلف، مو بس يجوز، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك. واضح المطلب؟ نعم على خلاف الواقع. نعم. خب مسألة 1548 يقول لو حلف واستثنى بالمشيئة، قال والله لا أترك التدخين إن شاء الله، هل ينعقد اليمين؟ لو علق اليمين على المشيئة نقول ما هو مرادك من هذا إن شاء الله؟ تارة تقول أمرادك من إن شاء الله مجرد البركة؟ تقصد أنت تقول بركة كل مرة تقول شيء متعود تقول إن شاء الله، بصلي اليوم إن شاء الله، كله إن شاء الله، فتقصد بإن شاء الله قصد التبرك. نقول تقصد التعليق، يقول شنو التعليق؟ وش ما قصدك بالتعليق؟ ما يعرف شو التعليق. نقول أنا ما لا أنا أقول سأفعل هذا الفعل جازما، لكن كل فعل إن شاء الله. هل تفعل شيء بخلاف مشيئة الله في الوجود؟ لا. فقصد به بيان وش؟ بيان المشيئة التبركية. نقول ما في إشكال، انعقد انعقد اليمين. لكن شخص لا أراد أن يقوم بالتعليق، يعلق النذر، يعلق اليمين. ما صاف يمين منجزة، قال هكذا، قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وكان قاصدا التعليق، يعني تعليق وش؟ تعليق اليمين. وقد بحثنا كثيرا الفرق بين التعليق وبين التنجيز. في مباحث سابقة قلنا بأنه الفرق بين التعليق والتنجيز. فإذا كان هنا على أراد بإن شاء الله زين المشيئة من باب التوقف، هذا مو تعليق حقيقة، هذا تنجيز، إنما ذكر إن شاء الله من باب صورة التعليق، هذا يسمى ليس تعليقا حقيقيا. فما هو إشكال عقد اليمين؟ يقول لو حلف واستثنى بالمشيئة، إن حلت اليمين متى حلت؟ يقول كما إذا قال إن شاء الله قاصدا به التعليق، لأن من شروط اليمين التنجيز، يشترط في اليمين أن تكون منجزة غير معلقة، مثل البيع، مثل باقي الإنشائيات، يشترط بها وإيش؟ التنجيز والتعليق. فإن كان قاصدا للتعليق بطل. لكن صارتا لا، أما إذا كان قصده التبرك، يعني مو قصده التعليق، فاليمين تكون منجزة، قصد أن يتلفظ باسم الجلالة إن شاء الله، قال لازم أنت. هنا مطلب ما أشار إليه هنا سيد الأخوي، سيد السيستاني أشار إليه. خب لو علق اليمين على مشيئة غير الله، قال والله لأفعلن كذا إن شاء أبي، مو إن شاء الله، إن شاء أبي، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد اليمين؟ هنا هذا مبني على أن التعليق في اليمين مبطل لليمين أو غير مبطل لليمين. يظهر من عبارة السيد الخوئي هنا بأن التعليق في اليمين مبطل، فلا يفرق بين قولك إن شاء الله أو إن شاء أبي أو إن شاء أخي، لأن نفس التعليق موجب لبطلان اليمين. هنا السيد، هنا السيد السيستاني لا يرى بأنه يشترط في اليمين التعليق. نعم، لا يشترط، لا يشترط أن يكون هناك التنجيز، فيصح اليمين مع التعليق. فلو علق النذ على مشيئة أبيه، خب يقول ينعقد إن شاء أباه، فقال هكذا والله لأترك التدخين إن شاء أبي، بين أبا قال شئت لك ترك التدخين، شئت لك نذرك بترك التدخين، هنا ينعقد اليمين. إذا لم يشاء وشككنا أنه شاء لم يشاء، لم ينعقد اليمين. فعند سيد السيستاني نفس التعليق مو مانع من انعقاد اليمين، بس يقول نفس التعليق مانع من انعقاد اليمين. بس من نصل في التعليق في مشيئة الله إن لم يكن التعليق هو المبطل؟ نفس النص سيد السيستاني تمسك بالنصوص الواردة في اليمين المعلقة على إن شاء الله، فقال هاي خاصة بإن شاء الله، ما نقدر نعممها. شيخ مستر لو شاء أبي، هذا أيضا تصور كما يتصور هذا بالنسبة للسيد الخوري، فلو مثلا بطل، لا شخص يجيب جاء من باب الاحترام، يعني هم ما في إشكال، ما في نفس التفصيل. إحنا هنا سؤالنا نفس التعليق مانع لو مانع، إن كان من باب البركة تصورنا بركة، ما في إشكال، نعم إيه ما في إشكال. إذا كان من باب إنه مو قصد التعليق، فنفس الشيء التفصيل. بس عادة نقول لو أراد به التعليق هل يبطل أو لا يبطل؟ سيد الخوي يبطل، سيد الثاني لا يبطل حتى لو أراد به التعليق، إن شاء أبا بعد ذلك صح النان. ساعة كم؟ إنكم بعد وقت لو لا مسألة 1549. هنا يقول لا، نقرأ العبارة ما في، لا يمين للولد مع الأب، لا يمين للولد مع الأب، ولا يمين للزوجة مع الزوج، ولا يمين للعبد مع المولى. خب ما هو المراد من أنه لا يمين للولد مع الوالد؟ هنا فيه تفسير عند الفقهاء. التفسير الأول لا يمين يعني أصلا لا ينعقد اليمين إلا مع من؟ إلا مع إذن الوالد. فلا يمين للولد مع الوالد يعني أصلا لا ينعقد يمين الولد بدون إذن والده، ولا ينعقد يمين الزوجة بدون إذن زوجها، ولا ينعقد يمين العبد بدون إذن مولاه. هذا المراد من التعبير. بعض الفقهاء يقول لا، ليس المراد ذلك، إنما المراد أنه لا يمين للولد مع الأب أنه ينعقد اليمين، غايته بأن الأب يصح له أن يحل اليمين ويقول أحللت يمينك، أحللت يمينك، جيد؟ ينعقد اليمين وصحيح، لكن الأب يصح له يقول أنا الآن أقوم بإحلال اليمين، إذا حل اليمين خب بطل اليمين. الفرق بين المعنى من الأصل لا ينعقد اليمين، ما تقول لأب له أحق أن يحل أو لا يحل لأنه لا يمين أصلا، سالب انتفاء موضوع. المبنى الثاني يقول لا ينعقد اليمين، غاية أن الأب له أن يحله، فلو لم يحله صار اليمين لا لازما. واضح الفرق بين المعنيين؟ سيد الخوي يقول المعنى أول شيء فسره بالمعنى الثاني، بأن قال لا يقول أنه المعنى الأول، قال بمعنى أن للأب حل يمين الولد يعني ينعقد يمين الولد، لكن للأب له حق أن ينعقد يحله، ما يجب أن يحله، فلو لم يحله يلزم الولد أن يفعل اليمين. واضح؟ فبمعنى أن للأب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة، وللمولى حل يمين الأب، يقول بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم. له أي معنى؟ معنى اللي ذكرناه المعنى الأول، أصلا ما ينعقد يمين، فلا تأتي لمسألة أنه يحل أو لا يحل، أصلا لا يمين لكي يأتي مسألة أنه حل أو لا يحل، أصلا لا ينعقد، لا ينعقد يمين. الأب والولد يعني حتى لو كبر الحنان لو أقسم أبي يستطيع أن يرحل يسمونه. نعم مطلقا. لا مو صغير. نعم لا ليس مشروطة بالولاية مطلقا، الولد مع الوالد مطلقا. هنا السيد اللوسستاني عنده بحث مفصل آراء خاصة، مسألة رقم أعطيكم بس العبارة، مسألة رقم 695 في تفصيلات مهمة، راجع مسألة 695. المقصود هذا اليمين. لا الإذن، الإذن قبل اليمين، وتصح الإجازة بعد اليمين على خلاف بين الفقهاء. لو سيقول هنا قال لا تصح يمينهم بدون إذنهم، يعني إذا ماكو هناك إذن أصلا اليمين غير صحيحة. وقع الكلام أنه لو قام الولد أو الزوجة وقامت باليمين ولم تحصل إذن، بعد ذلك أجاز من أجاز؟ أجاز الأب أو أجاز أجازة الزوج، هل تكفي الإجازة أو تكفي الإجازة؟ أكثر الفقهاء قالوا لا تجزي الإجازة. سيد السيستان ذكر أن الإجازة أيضا كافية، تفصيل هناك راجع 695 مبحث مفصلة هنا. شيخنا عندي على حسب الله حل فلنا نعم، بعض الفقهاء أنه يقول ما يصح حل في الولاية أو بد من إذن، إذا ما أخذت إذن ما يصح لك اليمين. في فرق بين اليمين والنادر، إحنا كان يمين، سيأتينا بحث النذر لا يخلق ينذر عهد يأتينا إن شاء الله.